إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما أمر الله جل في علاه رسوله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام ببناء بيته الحرام، ببناء الكعبة، فقال: أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. شرع عليه السلام وولده في بناء هذا البيت، وهم يدعون الله جل في علاه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكانت هذه الدعوة المباركة من خير رجلين في زمانهما، في خير مكان وبقعة، فاستجاب الله لهذه الدعوة لما كانت من هذين الرسولين الكريمين، وهما يبنيان بيت الله الحرام. فقال عز من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت إجابة الدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ذاك الرسول الأمي القرشي الذي كان الهدى بعد الضلالة وكان الضياء بعد الظلام، الذي كان الاستقامة بعد العوج، إنه أكرم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، محمد رسول الله أصدق الناس. قال هرقل لأبي سفيان قبل إسلامه: هل عهدتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا. وكان يلقب في قومه بالصادق الأمين، وكان لا يقول إلا حقا حتى في مزاحه. قال أبو هريرة: يا رسول الله، إنك تداعبنا. فقال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا، محمد رسول الله أشجع الناس. قال أنس رضي الله عنه: فزع أهل المدينة ليلة، سمعوا صوتا فخرجوا لينظروا ما هذا الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم عائدا قد نظر في الخبر، بينما القوم يستعدون للخروج. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ونظر ورجع، فقالوا: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري، أي ليس عليه سرج، وهذا لا يفعله إلا فارس. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرس في عنقه سيف وهو يقول لن تراعوا. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. لما جاءت هوازن في حنين ونصبوا الفخ للصحابة ورضوهم بالنبال حتى رجع القوم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، وإذا به يدفع بغلته إلى القوم وهو يقول، ينادي في الناس: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب وأبو الحارث بن هشام، آخذ بخطام ناقته ليدفعها عن المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد القتال في الجهاد واشتد القتل بين الناس يحتمي به أصحابه صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله. أكثر الناس تواضعا، تأتي الجارية فتأخذ بيده فيكون معها حتى يقضي لها حاجتها، ويأتي عامة الناس بأطفالهم إليه، فجيء له بغلام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، يداعب الأطفال فيقول لأخي أنس بن مالك: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وقد سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ما يفعل، فقالت: كان يحيك ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. محمد رسول الله أحسن الناس أخلاقا. قال أنس بن مالك: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي في شيء صنعته لما صنعته، ولا في شيء تركته لما تركته. قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة: كان خلقه القرآن. وقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا قابل السيئة، ولكن يعفو ويصفح. محمد رسول الله أرحم الخلق. رأى طائرا يطير فوق رأسه فعلم حاله، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس حتى بالكافرين. قال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك نفسه على الناس حزنا أنهم لم يؤمنوا. محمد رسول الله أورع الخلق وأزهد الخلق في الدنيا. دخل عليه عمر فما وجد في خزانته إلا شنا معلقة، وإلا بعض الشيء القليل من الشعير، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا إزار لا رداء فوق كتفيه، وقد نام على الأرض حتى أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم، فبكى. بكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، هذا قيصر وكسرى في الأنهار والثمار وأنت رسول الله، ولا أرى إلا ما أرى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولكم الآخرة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. محمد رسول الله. أعظم الناس عفوا، آذاه المشركون وسلطوا عليه سفهاءهم وضربوه حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، فجاءه الملك بإذن الله جل وعلا في العذاب: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين وهما جبلان عظيمان في الطائف. فيقول صلى الله عليه وسلم: كلا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ودخل مكة منتصرا على قوم مشركين آذوه وأخرجوه من بلده وأهله وماله، وآذوا أصحابه وقتلوهم، فقال في يوم لم تعرف البشرية مثله: اذهبوا فأنتم الطلقاء، محمد رسول الله. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس، ولقد كان يعود المريض ويتبع الجنائز ويجيب دعوة العبد، ولقد رأيت، ولقد كان يوم بني قريظة على حمار، والحمير لم يكن يركبها سادات الأقوام وقتها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبه، يركب على حمار من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد كان يوم بني قريظة على حمار، وعليه وعلى الحمار حبل من ليف، لم يكن صلى الله عليه وسلم يلبس الخز ولا الحرير ولا الديباج، لم يجلس على العروش، محمد رسول الله. كان أعبد الناس صلى الله عليه وسلم. فرض الله عليه قيام الليل فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فكان قيام الليل في حقه فريضة، فكان يقوم حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقق. فأشفقت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويقوم من الليل. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه فقام حتى هممت بأمر سوء. قال: وما هممت؟ قال: أن أجلس وأدعه من طول قيامه. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. سجد لله ذلا وخضوعا وعبودية له جل في علاه، حتى لم يكن يبالي في أي مكان يسجد من الأرض الطاهرة. قال جابر رضي الله عنه: ولقد رأيته صبيحة 21، يعني من رمضان، وأثر الطين في جبهته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد رسول الله أورع الناس، غلت الأسعار على عهده صلى الله عليه وسلم. فجاءه أصحابه فقالوا: يا رسول الله، سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر الخافض الرافع، إني أرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد منكم في مظلمة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل بأن الله يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فقال: بل عبد الرسول. وقال صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل فقال: أنت سيدنا وابن سيدنا؟ فقال: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ذاك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صبر على الأذى وصبر على البلاء، ماتت بناته كلهن في حياته إلا فاطمة، لحقته بعد 6 أشهر، ومات أولاده في حياته، وماتت زوجته خديجة، وهو صابر مجاهد صلى الله عليه وسلم. وضع في حجره إبراهيم ولده وهو يحتضر، فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. محمد رسول الله أعبد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخوف الناس لله. قال عبد الله بن مسعود: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه القرآن، قال: فاستفتحت بسورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فرفعت بصري فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، وذهب يوما لابنته فاطمة، فإذا على بيتها ستر منقوش، فلم يدخل ورجع. فلما جاء علي رضي الله عنه أخبرته، فقال: وما منعه؟ قالت: لا أدري. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ما لي وللدنيا يعني هذا الستر المنقوش؟ فقال النبي فقال علي: فما تأمر؟ قال: اذهب به إلى بني فلان فإن لهم فيه حاجة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من الله علينا به، أعظم نعمة على أهل الأرض، أجل منة على المسلمين، خير الناس خلقا ودينا وعبادة وجهادا، خير الرسل وخير الناس، بل خير الخلق صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أنه قد آلم كل مسلم ما حصل من النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرذمة هم أحقر من أن يذكروا أو أن يشار إليهم. وما لنا ولأولاد الزنا، وما لنا ولمن لا آباء لهم، وما لنا ولعبدة الأموال والفروج. ولكن إن الأمر يستلزم منا وقفة عظيمة، فإنهم ما تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتقصيرنا في حقه، فإننا لم نؤدي حقه علينا صلى الله عليه وسلم، وما أظهرنا لأنفسنا قبل أن نظهر لهم تعظيمنا له عليه الصلاة والسلام. الأمر لم يكفي بالكلام، ولا أن تكتب على الجدران والسيارات إلا رسول الله، إن الأمر أجل من ذلك وأعظم، إنه اتباعه، إنه تعظيمه باقتفاء أثره، إنه تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم في الناس، إنه تنشئة الأطفال والشباب على دينه وعلى سنته، ذاك التعظيم حقا. ولو كنا قد عظمناه حق التعظيم ما تجرأوا عليه، ولكنهم رأوا من أحوالنا محبتهم والميل إليهم وتقليدهم والاقتداء بهم، وإن ذلك لعجب. أيكون منا رسول قد سمعتم طرفا من سيرته وأخلاقه فنتركه لنقلد أولئك؟ أيكون منا محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق وإنا لمنتسبون إليه، ثم إذا بنا نقلد قردا أو خنزيرا؟ أيكون منا محمد صلى الله عليه وسلم ونسلك غير طريقته ونستن بغير هديه؟ فلما رأوا ذلك علموا أن الأمر هين، وعلموا أن الأمر سهل. ولو علموا منا تعظيما حقا له صلى الله عليه وسلم لما تجرأوا. إن خير رد على هؤلاء الملاعين هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وبيوتنا وأخلاقنا وعقائدنا وأقوالنا وأفعالنا، أن نقتدي به في كل أمر، أن نقتدي به في كل شيء، أن نعظم سنته بين الناس، أن ننشر سنته صلى الله عليه وسلم بيننا، أن تجد المسلمين إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمعا وطاعة، ألا تجد فيهم من يرفع صوته بأن قال لك هذا الأمر ليس بواجب، ألا تجد منهم من يقول لك لماذا تتكلم في هذا الأمر وهو مستحب، ألا يأتي المسلم نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا ليس في القرآن. أن تعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، هل سمعت قط عن أحد منهم أنه إذا قيل له قال رسول الله أو بلغه أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل أهذا فرض أم سنة، أواجب أو مستحب، أمكروه أم حرام؟ رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخيه يخذف بالحصى، يأخذ الحصى يلعب به يرميه، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف بالحصى، وقال إنه لا ينكر عدوا ولكن يكسر السن ويفقه العين. فعاد بعد فترة فرآه يخذف بالحصى فقال ألم أقل لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ اذهب لا أكلمك أبدا. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أولاده فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال أحد أولاده والله لنمنعهم، فقال وقد سبه سبا شديدا، قال نافع ما سمعت عبد الله سبه قط ويقول أقول قال رسول الله وتقول لنمنعهم؟ هكذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، هكذا كان أمره فيهم، وبهذا صاروا سادة الأمم، وبذلك صاروا عباد الله الصالحين. ولما حصل منا ما حصل هذا حالنا، صرنا من أذل الأمم على الناس، ومن أكثرها هوانا، ومن أقلها شأنا، فما عاد لاعتقادنا ولا لشعائرنا ولا لدمائنا قيمة ولا نظر عند الناس. يا عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته يوم القيامة، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يوفق ولاة أمور بلاد المسلمين إلى الخير في كل أمر وإلى تحكيم الشرع وإلى نصرة الدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.